وعليك السلام ورحمة الله، حياك السلام، كيف الحال؟ الله يحييك شيخ عصام الطيب. الحمد لله الحمد. كيف حال الوالدين والأولاد وأهل البيت جميعا؟ الله يكون بخير، الله يحفظك يا راشد. حصل عليك انك كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف اخبار اخوالك المصريين؟ والله عندهم دربك يا شيخ، الله المستعان. عندهم ماذا؟ دربك دربك. اي والله عندهم دربك. زي ما عندنا يا شيخ في مصراتة، حتى نحن نفس القصة. لكن هم الدربك، هم الاخوان والجيش، ولكن نحن الدربك السلفيين في بعضهم يا شيخ. الله المستعان، الله يسر الحال، الله يسر الحال. من اللي دربك؟ دربك في من يدافع الشيخ رمضان، وفي من لا يدافع، ومن الله يا شيخ، الله المستعان يا الله يا شيخ. لا تغتروا بتحذير احد، رمضان صاحب سنه حتى بساعة عندنا. مره لا تغتروا بتحذير ابي الفضل. الله شيخ، الله انشر هذا. ماذا اقول يا شيخ؟ قال لك عبيد لا تغتروا بتحذير ابي الفضل من رمضان ولا من ابي عبيده. فالرجلان كلاهما صاحب سنه عندنا. كلا الرجلين صاحب سنه عندنا. بارك الله فيك. بلى يا شيخ، بعد اذنك اذكر التاريخ يا شيخ، بس بعد اذنك. تاريخ اليوم عندكم 8 اكتوبر. بارك الله. التاريخ الهجري؟ نعم نعم. بعد اذنك يا شيخ معلش. الثالث. نعم. بارك الله. الثالث من ذي الحجه عام 34 و400 و1000، الثامن من اكتوبر عام 13 و2000. ما شاء الله انتم زايدين علينا 13 و2000 مساكين. 1400 و3000. والدروس يا شيخ يحضرون الاخوه الدروس؟ نعم نعم، يحضرون الدروس لهما والمحاضرات. اصلا ما ربي يحفظك يا راجل يا شيخ. الرجلان كلاهما صاحب السنه عندنا حتى الان. بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير يا شيخ. تنشر هذا وتروح الدربك ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم.